بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. طبعا المعتزلة يقولون معرفة الله بالعقل، وبناء عليه يعتبرون أنه يعني إرسال الرسل ليس يعني ليس بلازم، وإنما هو من باب التكميل، من باب التكميل، وليس إيه وليس أصلا في تعريف الخلق بربهم عز وجل وتعريفهم بعبادته وإقامة الحجج على الأقوام. ثم انتقل بعد سرد الآيات التي تبين أن معرفة الله عز وجل ومعرفة الرسل إنما هي بالنص لا بالعقل، انتقل بعد ذلك إلى السنة، فبدأ بحديث ضمام بن ثعلبة وساقه بسندين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاء رجل على جمل له فأناقه ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ قال: قلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين أظهر الصحابة، بين أظهرهم يعني بينهم. قال: فقال: يا محمد، قد جئتك يا ابن عبد المطلب، إني سائلك فمشتدة مسألتي عليك، فلا تجد علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. ثم ساق الحديث بسند آخر عن أنس أيضا قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، أو فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. في هذا الحديث في الصحيحين يقول أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. الشراح، شراح الحديث، العلماء يقولون يقصد قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا نهي من الله عز وجل أن يسألوا، فكانوا يلتزمون الصمت، ظلوا فترة لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم في يعني يشعرون أنهم في حاجة إلى تعلم العلم ومعرفة الأحكام. لذلك قال: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. إذن كأنه يأتيهم العلم إلى عندهم من غير أن يسألوا، ومع التزام النهي الذي نهاهم عنه رب العالمين أو نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال مقتضى هذه الآية يظل معناها متفضل الآن في عصرنا مثلا، يعني الطالب عليه يسأل في مواضع مثلا؟ نعم، لا يزال الأصل أنه الإنسان يسأل عما ينتفع به علما وعملا، وليس مجرد السؤال. بعضهم يسأل ربما ليختبر الشيخ، أو يسأل للتعجيز، وبعضهم يسأل كما يقال يعني للنزهة العقلية، ليس للفائدة. فالأصل أن المسلم سواء كان طالب علم أو غيره لا يسأل إلا عما يفيده في حياته العملية أو العلمية. نعم. شيخنا، المقصود معناه أحيانا الإنسان يكون في ساعة من أمره، فتسوقه نفسه إلى سؤال، جواب بعدما يسمع الجواب يقول ليتني ما سألت، يقول ليتني ما سألت. لماذا؟ لأنه سمع ما يسوءه أو كان في غمرة أو في، فلما سأل عرف، فكانت معرفته من باب التضييق عليه، من باب التضييق عليه. فهذا الذي يصدق عليه إن تبدأ لكم تسوق. إن كان من باب الحلال والحرام وسأل، طبعا المسلم الذي يعرف أحكام الله عز وجل لن يضيق صدرا، ولا يسوءه أن يعرف الحق، ولا يسوءه أن يعرف الحق. لكن لو أخذنا مثلا مسألة واحد يسأل في الطلاق، وقد سأل غير المسؤول وأفتاه بفتوى، الأصل أن العامية إذا وثق في عالم وسأله فيجب عليه وجوبا أن يأخذ الفتوى ولا يدور يسأل غيره. صحيح. طيب واحد أفتى بأن طلاقه غير واقع ويسعه أن يأخذ بهذه الفتوى وانتهت المسألة، لكنه لا يقف عند هذا الحد، يقول لا، بعضهم يقول لا أنا مطمئن قلبي. طيب إذا أنت لم يطمئن قلبك كيف سألت؟ يعني الواحد يسأل أي أحد، ولا العالم الذي تطمئن إليه نفسه ويثق فيه يسأله؟ واضح. واحد كان بيسأل بعد ما سأل الدكتور جمال، سألني وقال للدكتور جمال أنت رقم 11. الدكتور جمال قال له أنت بتسألني ليه؟ قال له أطمئن، قال له لا ستزداد حيرة. ولما سألني فعلا قلت له يعني أنا رقم 12، يعني بدل ما كانت البلبلة يعني 10 آراء هتبقى إيه؟ 12 رأيا. فهذا الإنسان الذي يصدق عليه الخير له ألا يسأل، الخير له ألا يسأل. وكثيرا ما يحدث هذا، وخاصة في مسائل الطلاق كثيرا ما يحدث هذا. تجد المرأة تسأل، يا بنت الحلال لا تسألي، الأصل أن يسأل زوجه. يقول لا هو مش هيسأل، الله لا يجعله يسأل. ما يسألش هو، لأنه هو المسؤول أمام الله عز وجل، أنت لست مسؤول. بعض النساء يعني توسوس وتظن أن زوجها يتلاعب بها. طيب إذا كان صدر منه لفظ مثلا يمين الطلاق أو طلاق معلق، وهو قال أنا لا أريد الطلاق، لأنه لو ذهب إلى شيخ ثقة وقال أنا ما أردت الطلاق باليمين، أردت الحمل على الفعل أو الترك، فسيفتي بإيه؟ بأن الطلاق لم يقع. صحيح؟ فهي إذا قال لها أنا لم أقصد الطلاق، فتظن أن زوجها يتلاعب به، وتبحث عن التليفونات والمشايخ وتسأل. فبعضهن تسأل حتى يقال لها قد حرمت عليه، بعد ذلك تبدأ تبكي. طيب ما كان من الأول نترك المسألة، الزوج هو المسؤول أمام الله عز وجل، لأنه هو بيده عقدة النكاح وبيده عقدة الطلاق وليست للمرء. نعم. لو صح لا لا، قد يدور على الصحابة ليس بسبب أنه لا يثق في كلامهم، بسبب أنهم يحيل كل منهم على الآخر ولا يفتي. كل منهم يحيل على الآخر ولا يفتي. تصحيح الصحابي لما الصحابي نفسه ممكن هو كما حدث لأبي موسى أنه قد يتشكك في الفتوى التي أفتاها ويأخذ المستفتي إلى عبد الله بن مسعود، لكن أنه هو يدور على الصحابة يسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا ليتخير من بينه أو لم يطمئن قلبه، يعني هذا الكلام فيه نظر. إذا أراد مثلا أن يعرف الإجماع في مسألة، أنهم هل هم مجمعون على هذا أو لا،

لفظهما سواء. ثم انتقل بعد ذلك اللالكائي رحمه الله إلى فصل آخر بالنسبة لأسماء الله عز وجل، وقضية هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى. قال: سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد من لغة العرب. نعم، لا لا متعملش، لا. وما ورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد، وأنه هو هو لا غيره. يقول المحقق هنا يقول: مذهب المصنف رحمه الله في هذه المسألة مذهب مرجوح، فقد خالفه أكثر السلف، وإن كان قد قال بقوله جمع منهم أبو بكر بن فورك والبغوي والبيهقي والخطابي والباقلاني وحافظ حكمي صاحب معالي القبور. وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض هؤلاء كما في مجموع الفتاوى، فإنه قال: والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة، مثل أبي بكر عبد العزيز وأبي القاسم الطبري واللالكائي وأبي محمد البغوي صاحب شرح السنة وغيرهم، وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري، اختاره أبو بكر بن فورك وغيره. وقال شيخ الإسلام: ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين للسنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم قال رحمه الله: ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره، وكما ذكره أبو جعفر الفضلي في الجزء الذي سماه صريح السنة. ثم ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغيرها، وذكر أن مسألة اللفظ ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام، كما قال: لم نجد فيها كلاما عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى، إلا عمن في كلامه الشفاء والغناء، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه كان يقول: اللفظية جهمية، ويقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول أحد من الأئمة، وإن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى، وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. وقال شيخ الإسلام: وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. للمسمى، الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى. قال الله تعالى: وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. وقال في مجموع الفتاوى: والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه، وأمر بالتسبيح باسمه، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه، وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة، كما يأمر بتسبيحه تارة وتسميح اسمه تارة. فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير. وقال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله، فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله: واذكر اسم ربك، فيقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى، وقوله في الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وقوله بسم الله مجريها ومرساها فقوله اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السورة. وفي جزء العقيدة الذي نقله الشيخ أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي رحمه الله كما في طبقات الحنابلة قال وكان يشق عليه رحمه الله الكلام في الاسم والمسمى. طبعا يعني أطال الكلام في هذه المسألة. نعم هو هذا الذي يعني هذا كلام ينكرون أسماء الله وصفاته المعتزلة قالوا لأننا لو أثبتناها لتعدد القدماء. هذا كلام المعتزلة. فعلى العموم الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وهذه الأسماء عليهم الصلاة والسلام نحن نتعبد الله بها ونعرف ونوقن أنها أسماء لله سبحانه وتعالى وأنها حق كما جاء في كتابه سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. على العموم يمكن أن نتجاوز هذه المسألة و يعني عليكم أن تقرأوا الهامش الذي ذكره المحقق. عليكم الصلاة والسلام. انتقل بعد ذلك إلى سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه المسألة أنتم درستموها باستفاضة في معارج القبول. الفرق إيه؟ ما الفرق؟ لا لا لا دي طيب هو على العموم لفظ القرآن مخلوق ينسب هذا القول للإمام البخاري وقالوا يعني هل البخاري رد على الإمام أحمد ولا هل كان هناك خلاف بينهما في مسألة اللفظ أو لفظ بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله كما رأيتم وكما سيأتي هو وغيره من أئمة السلف أنكروا أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق. لماذا الإنكار؟ ليس للمسألة ذاتها وإنما قالوا ستفتح بابا للقول بخلق القرآن. يعني أنتم الكل يعرف ويؤمن أن القول قول الباري والصوت صوت القارئ. يعني عندما نقرأ القرآن فالصوت الذي تسمعه صوت من يقرأ صوت الإنسان فصوت الإنسان مخلوق صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صوت الإنسان مخلوق لكن الكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل. فالصوت مخلوق والكلام غير مخلوق. هذه إذا أردت المسألة على حقيقتها. فالذين قالوا من السلف لفظي بالقرآن مخلوق يقصد الصوت صوتي عندما قرأت القرآن صوتي أنا مخلوق. نقول مع ذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنكروا أن يقال ذلك أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق لأن القرآن ألفاظ كلام الله أيضا ألفاظ صحيح؟ فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق دخلت يعني وأوجدت لنفسك مسلكا تدخل به على القول بخلق القرآن على القول بإيه؟ بخلق القرآن. ولذلك العبارة التي مضت وستأتي وتتكرر كثيرا هنا يعني بعد الكلام أو أولا عن أنه القرآن كلام الله ليس مخلوقا ثم يأتي كما نعلم المردود عليهم ثلاث فئات من صرحوا بأن القرآن مخلوق هذه فئة. الفئة الثانية اللفظية الذين قالوا لفظي القرآن مخلوق. الفئة الثالثة الواقفة الذي يتوقف يقول لا أنا أتوقف لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. فهؤلاء ثلاث فئات أئمة السلف يعني بدعوهم وضللوهم وجهموهم. فالذي توقف يقولون أشد ممن يقول القرآن مخلوق، واللفظية جهمية، والجهمية هم الذين قالوا القرآن مخلوق، يعني من يقول القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ملحق بالجهمية أيضا، خلاص. والواقفة قالوا أشد من الجهمية، الواقفة لأنه متوقف متشكك لا يستطيع أن يعلم. وطبعا أنا أقول الفرق إيه بين هذا الكلام والكلام الذي في معارج القبول أو غيره من الكتب، وخاصة الكتب المتأخرة، ليس المتأخرة في زماننا، لا، هنا يأتي بالآثار الواردة عن أئمة السلف كلها بأسانيدها، وهذه طريقة الكتب القديمة، طريقة الكتب القديمة اللي هو إيه؟ الأسانيد، ما يقول قولا إلا إيه؟ إلا مسندا. وإن كنا نحن في الفصل السابق يعني تجاوزنا الأسانيد، لماذا؟ خوفا من الإطالة، وإلا فالكتاب في يدك وأنت تعرف. وحتى المحققون قد يأتيك في السند بأنه صحيح، أو يأتيك بأن فيه انقطاعا أو أنه ضعيف. يعني إذن الآثار التي وردت عن أئمة السلف كالسفيانين والحمادين والبخاري والأئمة الأربعة وغير الأربعة، كل شيء ينقل عن أحد منهم إنما ينقل بسنده، طبعا على الأقل أو سنده إلى المؤلف، إلى مؤلف الكتاب. فمؤلف الكتاب لا يسوق الآثار على ما حفظها وانتهت، لا، وإنما ينقلها عن شيخه الذي بلغه، وشيخه ينقلها عن شيخه، وهكذا كما تعرفون موضوع الايه الأسانيد. أنا نعم، الأئمة تكفروه. ها؟ وجه الكفر، قالوا لأن كلام الله صفة الله، كلام الله صفة من صفات الله، خلاص، كلام الله صفة، فهل صفة من صفات الله مخلوقة؟ بس هذا هو. لا، التأويل غير القول بأنها مخلوقة. بنقول إيه؟ أنه ينكر الصفة أو ينفيها، لا شك أن هذا ضلال، لكن القول بإثبات الصفة والقول بأنها مخلوقة هذا شيء يعني العلماء أئمة السلف يكفرونه. لكن على العموم بالنسبة ل يعني ما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، عدم التكفير، عدم الإيه؟ التكفير، التبديع والتضليل لكل الفرق. طبعا هذا الكلام الإيه؟ أو حتى التكفير تكفير إجمالي، لكن إذا أمامك واحد وقال نعم القرآن مخلوق، فهل تحكم عليه بالكفر ولا تناقشه؟ تناقشه وتبين له أن كلامك كفر، ولا تقول له كفرت وخرجت من الملة. واضح؟ نعم. ماذا يريد أن يصل من وراء قوله إنه مخلوق؟ الله أعلم. طبعا الإرادة شيء، طبعا لا نستطيع أن نقول يعني هم أو ما أعرف أنهم ماذا أرادوا بالقول بأنه مخلوق. طبعا لو كان مخلوقا يقولون كلام الله مخلوق أو القرآن مخلوق، خلقه وجعله في غيره، طبعا ماذا أرادوا من ذلك؟ أيوة، أرادوا نفي الكلام عن الله عز وجل، أرادوا أن يكون الله غير متكلم، لماذا؟ لأنه لو تكلم لاحتاج إلى أدوات الكلام، ولو احتاج إلى أدوات الكلام لكان حادثا كالحوادث التي تحتاج إلى إيه؟ إلى أدواتها. هذا المنطق أو الفلسفة، يعني طبعا يقولون ما دخلت هذه الأمور على المسلمين إلا بعد إيه؟ بعد ترجمة كتب اليونان ودخولها في بلاد المسلمين. واضح يا مشايخ؟ وقيل أيضا أنه نفي الصفات وتعطيلها جاء على سبيل الرد على أعداء الإسلام، لأن أعداء الإسلام يقانون، فاضطر بعض المسلمين أن يتعلموا الفلسفة والمنطق ليردوا على أعداء الإسلام، ليردوا على أعداء الإسلام. طبعا بما أن إذن وبعض العلماء يقول إنه مسألة الكلام في كلام الله عز وجل نشأ بسبب النصارى، فقالوا أنتم تقولون كلام الله غير مخلوق؟ الجواب نعم. طيب أنتم تقولون أن عيسى كلمة الله، فإذا عيسى غير مخلوق. فاضطروا أن يقولوا إيه؟ القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق. ها؟ الرد عيسى كلمة الله، يعني مخلوق بكلمة الله، وليس أنه كلمة قالها الله، يعني لا، مخلوق بكلمة كن، مخلوق كآدم بنص القرآن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. يعني آدم خلقه الله بيده صحيح، لكن قال له كن، فهو مخلوق بكلمة كن، وعيسى أيضا مخلوق بكلمة كن. فإذا كنتم تعجبون أن عيسى صار حملا في بطن أمه بالكلمة، فالعجب الأكثر أن يكون آدم من غير أب ولا أم، خلق من طين فقال الله له كن فكان. الردود سهلة من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا أو كما يقال دائما، لابد وأنت تقرأ القرآن أن تتأمله وتتدبره، ليس مجرد تلاوة وقراءة. صحيح التلاوة والقراءة كما جاء في الآثار والسنن والأحاديث أن لك أجرا على كل حرف تقرأه من القرآن الكريم، صحيح لك أجر على كل حرف تقرأه من القرآن الكريم بفهم أو بغير فهم، نعم، كما ورد في الأثر المروي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام 99 مرة، فأقسم لو رآه في المرة المئة ليسألنه، فرآه المرة المئة فقال يا ربي ما أحب ما يتقرب به العبد إليك؟ قال بكلامي، يعني بتلاوة كلامي. قال يا ربي بفهم وبغير فهم؟ قال يا أحمد بفهم وبغير فهم. طبعا نحن لا نأخذ الأحكام من المنامات، لكن أنا قلت أنه الإطلاق في الأحاديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنات بعشر أمثالها، صحيح؟ أو اقرأوا القرآن فإن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة والحسنات بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومين حرف، لم تقيد بالتدبر، صحيح؟ يعني القراءة هذه التي نأخذ عليها أجرا مطلقة غير مقيدة بالتفكر والتدبر، لكن الأصل أن القرآن نزل لنتفهمه ونتدبره لنعمل، لأنك لا تستطيع أن تعمل عملا صحيحا إلا إذا فهمت النص الذي يبنى عليه هذا العمل، صحيح ولا غير صحيح؟ فأنا أقول الردود سهلة بماذا؟ بقراءة القرآن بفهم وتدبر، بقراءة كتب التفسير تفسير القرآن الكريم، بقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة شروح هذه الأحاديث. شيخنا ألا يخرج يعني من قال القرآن مخلوق يريد تنزيه الله عز وجل؟ ما هم يعني نحن يخرج من التفسير؟ هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. لما كفر بعض المسلمين بعض الصحابة والتابعين الخوارج أمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هم من الكفر فروا، يعني لم يوافق علي رضي الله عنه على تكفيرهم، على تكفير الخوارج، بحجة إيه؟ أنهم يعني هم وقعوا فيما وقعوا فيه، الضلال الذي وصلوا إليه بسبب إيه؟ بسبب أنهم فروا من الكفر، هم فروا من الكفر. يعني هو يعني كما على حد قول ابن مسعود رضي الله عنه كان من مريد للخير لا يصل، كان من مريد للخير لا يصل، وحسن النوايا لا تكفي. لكن هذه مسألة تجعلنا نتوقف في مسألة التكفير. لكن هم ضلال، هم ضلال، المنهج غير صحيح، غير صحيح، على غير حق، على غير حق، هذا الكلام لا نقاش فيه. واضح؟ جزاك طبعا الآيات القرآنية التي تدل على أن القرآن غير مخلوق، يقول عن ابن عباس في قول الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق، لأنه كلام البشر لا يخلو من عوج، صحيح؟ طيب وساقه بسند آخر، قال من دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا بعض الأئمة، سيأتي المفروض هذا الكلام ستقرؤونه، والمفروض أو المفروض أنه مر بكم في معارج القبول وغيره، أنه بعض الأئمة كان يقول الحمد لله رب العالمين مخلوق، والله والله ما هو مخلوق، الحمد الله الله مخلوق، الحمد لله رب العالمين، يقول والله هذا كله ليس مخلوق، ها، لأنه لو على القول بأن القرآن مخلوق هتدخل في في في في في في ضلالات ومتاهات لا أول لها ولا آخر، لا أول لها ولا آخر. طبعا عندما نقول يمكن أن يكون أرادوا التنزيه، عندما نقول الذي ينفي صفة من صفات الله على حد في صفة يريدها بعض الأشاعرة وربما يريدها أيضا الماتريدية والمعتزلة أيضا يقولون مخالفته للحوادث، هذه تدرس في الأزهر، مخالفة الله للحوادث. طبعا نحن نقول بدلا من أن نقول مخالفة الله للحوادث، مخالفة الله للحوادث ليس كمثله شيء، خلاص ليس كمثله شيء، هم يستدلون بهذه الآية على أنها صفة من صفات الله أنه مخالف للحوادث. طب لكن المشكلة أنه تحت هذه ينفي لك الايه صفات المجيء والنزول والكلام، ها؟ لماذا؟ لأنه في مثل هذه الأمور يشبه الحوادث، يشبه المخلوقين، ها؟ السبع صفات، نعم، واضح الكلام. فينفون الصفات التي أثبتها رب العالمين بحجة ماذا؟ أنه مخالف للحوادث، لا يشبه الايه المخلوقات جميعها. ولذلك تعبير أيضا بعض الأئمة أنهم ايه وقعوا فيما فروا منه، يعني هو فر من التشبيه فوقع في التشبيه أولا، لماذا؟ لأنه شبه الخالق بالمخلوق. يعني عندما تقول المخلوق إذا تكلم لزم له حلق، أيوة، ولسان وشفتان وأسنان عليا وسفلى واللسان إلى آخر ما هنالك. فلو أن الله تكلم لكان مثله. إذا أنت تشبه الخالق بالمخلوق، لا، الله يتكلم وليس في حاجة إلى هذه. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، لأنه ليس كالمخلوقين، يحتاج إلى إيه؟ إلى هذه الأدوات. واضح؟ فلذلك الذين نفوا الصفات وقعوا في التشبيه الذي فروا منه. يعني هو ينفي الصفة لماذا؟ لا يريد أن يشبه الله بالمخلوقين، فهو وقع فيما فر منه، لأنه جعل الخالق، قاس الخالق على المخلوق، قاس الخالق على المخلوق. والعلماء لهم كلام طويل عريض في هذا، إذا كانت المخلوقات لا يشبه بعضها بعضا فكيف يشبه الخالق المخلوق؟ يعني مثلا في صفة الوجه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويشرح كلامه ابن القيم، يقول الجمل له وجه والنملة لها وجه، فهل وجه الجمل كوجه النملة؟ والكلب له وجه والقرد له وجه والبقرة لها وجه، فهل وجوه هذه المخلوقات، والإنسان له وجه، فهل وجوه هذه المخلوقات متساوية؟ فإذا قلت لله وجه يبقى جعلته كالمخلوقين، غير صحيح، غير صحيح. بعض العلماء في مسألة المعية ضرب مثلا بالقمر والشمس، أنت تمشي والشمس معك أينما توجهت في الأرض، الشمس موجودة، صحيح؟ وأينما توجهت في الأرض القمر معك، ولله المثل الأعلى، وهذه مخلوقات، فما بالك بالخالق جل وعلا؟ مفهوم يا مشايخ؟ طيب، أرجو أن تقرأوا هذا الباب كله فيه الرد على اللفظية، إثبات أن كلام الله عز وجل كلامه غير مخلوق، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، والرد على الجهمية القائلين بأن كلام الله مخلوق، والرد على اللفظية، والرد على الواقفة. كما قلت لكم يعني المسألة، الفرق بين هذا وبين ما سبقت دراسته بالنسبة لكم ما هو إلا إسناد الآثار الواردة عن الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. طيب، يعني يسوق، جاء بطبقات التابعين وتابعيهم وأئمة الهدى، وكل واحد على انفراد، ويسوق قوله وأقاويل جماعة من التابعين، يعني تقريبا يكاد يكمل الجزء، الجزء الثاني كله في مسألة خلق القرآن. نأخذ لنا كده أربعين أو ثلاثة قبل أن يؤذن المغرب في وصلنا فينا نعم. انتهينا من سورة الأنعام. لا، بقي فيها شيء، بقي فيها قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال: هذا الكلام الذي قالوه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يردون شركهم إلى المشيئة، إلى مشيئة الله عز وجل. يقول: هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لا شك فيه، إنه لو شاء الله ما أشرك، كلام حق، لكن حق أريد به حق؟ لا، لم يرد به، لأن الله لو شاء لم يشركوا به شيئا، ولم يحرموا شيئا مما لم يحرمه كالبحائر والسوائب،

يرجح هذا الفهم ختام الآية ذلكم وصاكم به، خلاص مفهوم. يقول وأقرب الوجوه بعد ذلك ها وجهان، الأول أن المعنى يبينه لكم لئلا تشركوا، ها، والثاني أن أن من قوله ألا تشركوا مفسرة للتحريم، والقدح فيه بأن قوله أن هذا صراطي مستقيما معطوف عليه، وعطفه عليه نفي التفسير مدفوع بعدم تعيين العطف لاحتمال حذف حرف الجر فيكون المعنى ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كما ذهب إليه بعضهم، ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وعليه فلا إشكال في الآية أصلا. نعم. يرضى شرعا الكفر؟ لا، لا يرضى شرعا الكفر، ويقدره قدرا كونيا. طب بعض الرجال يمكن يعني يمكن له ألا يريده كونا يمكن، أيوة يمكن، لكن الله عز وجل يعني بقدرته وبإرادته وبمشيئته جعل الناس صنفين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهو أراد هذا، هذه الإرادة الايه؟ الإرادة الكونية القدرية، ها؟ الإرادة الكونية القدرية، لأنه لا يتم في ملك الله ما لا يريده الله، واضح؟ لكن الإرادة الشرعية أنه أراد للمؤمنين الإيمان وأراد للايه؟ وأراد للكافرين الإيمان، لكنهم لم يؤمنوا، ولذلك هو لا يرضى عن كفرهم، مفهوم؟ فالإرادة الشرعية أنه أراد من الجميع أن يؤمنوا، فآمن البعض وكفر البعض، دي الإرادة الشرعية، ودي يعني هو لو الإنسان استطاع أن يفرق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية انتهت الإشكال، ينتهي بالنسبة له. الإرادة الكونية القدرية هو كل ما يتم في ملك الله عز وجل، أراده الله قدرا وكونا، لماذا؟ لأنه نقول المثال ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك الأرض هل يتم في ملكه شيء هو لا يريده؟ يشعر بنقص ملكه لمملكته، صحيح؟ يشعر بأن ملكه لهذه المملكة ناقص لو تم في ملكه ما لا يريد، صحيح؟ لو تم في ملكه ما لا يريد. فالله عز وجل أعز وأجل وأعظم من كل الملوك، صحيح؟ فكونه وقدره ملكه، فلا يتم في ملك الله إلا ما يريده ويقدره ويخلقه، خلاص؟ دي الإرادة الايه؟ الكونية القدرية. الإرادة الشرعية اللي هي الأمر والنهي، خلاص؟ خلقنا أصلا لماذا؟ للعبادة، فهل كل الخلق عبد الله؟ لا، فالإرادة الشرعية تتخلف، وأما الإرادة الكونية فلا تتخلف. الكونية لابد أن تقع، الشرعية أيوة تتخلف، يمكن أن تقع أو تقع في البعض ولا تقع في البعض، خلاص؟ نعم. الذي لم تبلغه الدعوة على الحقيقة هذا معذور كأهل الفترة، يعني يمكن أن يكلف أو شيء في عرصات القيامة كما جاء في بعض النصوص، خلاص؟ لكن الذي سمع بالإسلام ومنع غيره أو منع هو من أن يقرأ عن الإسلام، هذا المفروض لا يقال لم تبلغ الدعوة، الفرق بين هؤلاء وبين القوم اللي هو مثلا كان فيهم والد النبي صلى الله عليه وسلم وامه؟ طيب احنا قلنا اهو، انا قلت كاهل الفتره الذين لم تبلغهم الدعوه فعلا، لم تبلغهم ابدا الدعوه، هؤلاء مثل اهل الفتره. ها؟ أن والد النبي صلى الله عليه وسلم لا، حديث في مسلم. نعم. قال إن أبي فقال أبوه أبي وكمل. حديث صحيح مسلم، لكن ليس فيه أنه مخلد في النار. ليس في الحديث أنه مخلد في النار. واضح ولا غير واضح؟ لم تكن رسالة. لا لم تكن رسالة. مين هم؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن، هل أهل الفترة مسلمون؟ طيب نشأوا وعاشوا وماتوا على الايه؟ على الكفر. فهل لهم عذر؟ دي مسألة بقى، دي المسألة الثانية، هل هم معذورون أمام الله؟ لا، إنما ورد النص فيهم أنهم يكلفون يوم القيامة، ادخلوا النار. فمنهم من يدخل ومنهم من يحجم. من دخل يقول الله عز وجل هكذا لو جاءك رسولي لصدق، فاخرج منها وادخل الجنة خلاص. والذين يحجمون يقال لهم هكذا لو جاءكم رسولي لكذبتموه، ادخلوا النار فيدخلونها. هذا الاختبار اللي في الآخرة، هذا لمن؟ لأهل الفترة. وكل من لم تبلغه الدعوة ينطبق عليه هذا الأمر، مفهوم يا مولانا؟ لكن لما لو قال انه ابي في الجنه، على اي اساس هو في الجنه؟ ليه؟ وامن بمين؟ معنى اهل الفتره معذورون يعني انهم داخلون الى الجنه؟ لا. فهذا معنى. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى الرجل غضب قال ان ابي واباك في النار. ثم الحادث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه في زياره قبر امه فأذن له، استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له الاستغفار، لأن دول أهل فترة لهم حب. معنى أنهم أهل الفترة ولم يأتيهم رسول. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل جاء في النص عند الاختبار إني رسول نفسي إليكم ادخلوا النار. إني ليتفق مع الآية تماما، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول لهم في القيامة ها إني رسول نفسي إليكم فادخلوا النار. بعض الروايات قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين أحجموا ووالله لو دخلوها لكانت عليهم بردا طاعة، لكانت عليهم بردا وسلام، لكن هو لا يعرف أنه ستكون عليه بردا وسلام. لا، لكن على العموم فيه كلام كثير، لكن طبعا احنا مش عايزين نقول ايه بعض الناس. السيوطي رحمه الله ما عرفش من اين جاء ده حديث يقول ان الله احيا والدي الرسول صلى الله عليه وسلم وامن به ثم مات، فهذا كلام قال لا يستحيل على الله ان يقوم. ما هو طبعا لا يستحيل على الله، لكن لابد من نص صحيح. احنا لا نتكلم عن الاستحاله. اي نعم. ام لا الناس اللي بتثبت الاحاديث الموضوعه بانه لا يستحيل على الله. الشيخ شعراوي كان بيقول لما تستكثروا على الله ان يؤيد رسوله بكذا، طيب علماء الحديث قالوا هذا كلام موضوع مكذوب يا شيخ. فيصححه بايه؟ اتستكثروا على الله. أيستحيل على الله أن يؤيد؟ أو يعني كلكم قرأتم مثلا أنه في يوم مولده تصدع إيوان كسرى وقمدت نار فارس وما أدري إيش وإيش، كل هذا الكلام لا أصل له، كله لا أصل له. الشيخ يثبته بإيه؟ أنه لا يستكثر على الله. ما أنا دي مسألة يعني لا يجوز بناء احكام عليه، ان احنا لا نستكثر على الله، لا يجوز بناء احكام عليه. فعلى العموم نحن الاصل أن نتوقف في أمر النبي في أمر والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما عندنا أنهما من أهل الفترة، أنهما من أهل الفترة. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار يمكن أن يؤول إلى إيه؟ إلى معان كثيرة. والصريح أنه لم يدل أو لم يبين أنه خالد مخلد في النار. خلاص. شيخنا بالنسبة لأهل الغرب حاليا الذين يعني سمعوا يعني شوهوا صوت الإسلام عندهم، بدليل أنهم لما راحوا لم يبلغوا الإسلام، هؤلاء يعني يعتبروا لم يبلغوا من الإسلام. مين؟ يعني أهل الغرب حاليا يعني يسمعوا عن الإسلام بصورة مشوهة. ما احنا بنقول أهو لم يسمعوا عن الإسلام حقيقة، بمعنى أن لم يسمعوا عن صفاء العقيدة وصفاء الشريعة ولا كده. نعم. يعني لم يسمعوا عن الإسلام كإسلام، وإنما سمعوا عن الإسلام مخوف. طيب. يعني هل الآن هو لو سمع عن شيء في آخر الدنيا قد يسافر إليه، صحيح؟ لو سمع عن شيء دنيوي يبحث عنه ويقرأ فيه، لو سمع عن الإسلام فلا يقرأ بس يكتفي بالتشويه الذي عنده، فلماذا لا يقرأ ويبحث كما يقرأ ويبحث في أموره الدنيوية؟ لماذا لا يقرأ ويبحث في الإسلام؟ يعني بعض الشباب الذين أسلموا في بعض بلاد الغرب، أحدهم سألته لماذا أسلمت، فهو من إحدى دول أمريكا اللاتينية، قال في كل الغرب المكتبات العامة والخاصة، العامة في الجامعات والكليات وفي المدارس وكله مسموح لك أن تقرأ عن كل شيء إلا الإسلام. وهو كان هندوسيا، أصله من الهنود، أصوله هنود. فقال قرأ عن النصرانية، قرأ عن اليهودية، وقرأ عن النصرانية، قال وكدت أتنصر، لكني قلت لنفسي فلأبحث عن هذا الممنوع أقرأ عنه، الممنوع القراءة عنه. فقرأت، قال مجرد أن قرأت عن الإسلام وجدت ضالتي فأسلمت مباشرة. بس والأمر طبعا بيد الله عز وجل، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وبعض أهل الغرب والشرق مجرد أن يرى مسلما ساجدا في هذه اللحظة يشرح الله صدره للإسلام فيسأله ماذا تفعل، هذه الحركة التي تفعلها أنا وجدت فيها راحة أو كذا كذا فيسلم. ها؟ وبعضهم يقرأ القرآن من أجل العناد فيهديه الله عز وجل. أي نعم. من يريد الله أن يهديه خلاص. المسؤولية، المشكلة ليس في أن نسأل هؤلاء معذورون أو غير معذورين، لغتهم الدعوة لم تبلغهم، مسؤوليتنا نحن هل كوننا دعاة أو جئنا من أهل هذه البلاد ببعض أبنائها ليتعلموا الإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة ثم يذهبون منذرين إلى قومهم؟ لأنه طبعا مهما أنت تعلمت اللغة لن تكون مثل إيه؟ مثل أهلها، صحيح؟ فلذلك كان فكرة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كانت فكرتها كده، أن يأتوا بأبناء المسلمين من أنحاء العالم ليتعلموا العقيدة السلفية والمنهج الصحيح ثم يرجعون إلى أقوامهم يعلمون أقوامهم. فخير من يتعامل مع القوم من هو منهم. والله عز وجل يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان، يعني واحد منهم إلا بلسان القوم. وصلى الله على نبينا محمد.